إن الحمد لله نحمده الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى لا سيما الذين اصطفى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. ما زلنا مع كتاب المتن، متن المنهاج، نسأل الله أن ينفع به الأمة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. المصنف قال: قال فصل: إذا ظننا، نعم احنا وقفنا هنا، فصل: إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث. كان المرض مخوف لا ينفذ، عليكم السلام وبركاته، التبرع الزائد زاد على الثلث لأنه محجور عليه فيه. والمخوف كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت بالإقبال على الأعمال الصالحة، يعلم أنه أن الدنيا قد ترحلت مدبرة وقد شعر بذلك وأنه على اقتبال من الآخرة. فكل مرض يشعر به المرء أنه شارف على الموت فهو هنا المرض المخوف، ويكون له الأحكام التابعة له بأن كل تبرع زاد على الثلث لا إنفاذ له. قال: فإن برأ نفذ، لأنه تبين صحة التبرع. يعني إن قلنا بأنه مرض مرضا ظاهره كالذي يبتلى بالسرطان، اللهم عافي المسلمين جميعا يا رب، ظاهره هو مخوف، فكل زائد من الوصية على الثلث لا ينفذ. وإذا شفاه الله جل في علاه وتبين أن التشخيص كان خطأ، فهذا على ما قال العلماء بأن الوصية تكون للنفاذ، أن الوصية تكون للنفاذ. لما؟ لأن العلة التي من أجلها قلنا بأنه لا نفاذ انتفت، فيرجع الحكم على التأصيل العام. فإن برأ نفذ لأنه قد تبين لنا صحة التبرع، وإن ظلناه غير مخوف فمات فهناك احتمالات عند موته. قال: فإن حمل على الفجأة أو على سبب خفي نفذ، لأنه العلة غير موجودة في مسألة المرض المخوف، وهو منتشر يكون مشهورا حمكم الله. فإن كان وقلنا بأنه لا مرض مخوف ومات، فالموت كان على الفجأة، حمل إن حمل على الفجأة أو على سبب خفي كان النفاذ. كان جاءه صداع أو وجع الضرس الشديد فما استطاعت أن يتحمل فمات، فهذا ليس مرض مخوف فيكون النفاذ بذلك. وإلا فمرض فيه تخويف مخوف كأنه استطلقت بطنه وأصيب بالإسهال يومين متتاليين، وهذا معلوم أنه يصاب بالجفاف ويظن أنه ينتهي إلى أجله، يعني على إقبال الانتهاء. أو شككنا في المرض الذي أصيب به المرء هو مخوف أم لا، لم يثبت إلا بطبيبين عدلين حرين كلامهما يوثق به، يعني يكون مسلم عدل له نضبط قوله ونقبله في هذا، فكأنها على الشهادة، له أهلية الشهادة، شهد شاهدانه الآن، وهو من أهل التخصص بأن يقول أنه أصيب بمرض لا يعيش معه كثيرا، فيكون هذا المرض مرض مخوف. ثم بعد ذلك ذكر المصنف بعض أنواع المرض المخوف، وهنا احنا ممكن نتكلم بلغة عصرية على الأمراض التي يمكن أن يصاب بها المرء فتكون مخوفة حقا وينتهي بها، يعني يكون الأجل على المشارف. هو بيقول منه يعني من الأمثلة قولنج وذات جنب ورعاف دائم، يعني الرعاف الدائم ده طبعا كالمرأة التي يسيل دمها أو لا يرقى الدم، عند عدم إرقاء الدم معناه أنه يعني يصل إلى الموت، وإسهال متواتر يعني مطبق عليه لا يتوقف، ودق وابتداء فالج اللي هو في الظهر، قال وخروج طعام غير مستحيل يعني في الماء من المعدة، أو كان يخرج بشدة ووجع أو معه دم يعني من الكبد، فهذا كله إشارات على أن هذا مرض مخوف وهو يصل به إلى الموت. قد نقول في الألم المعاصر هنا من يعني من الأمراض التي يمكن يشارف بها المرء على الموت، بيصاب بالسرطان، سواء سرطان الفك مثلا أو ما يحدث من المعدة وما فيها من يعني أمراض قاتلة كسرطان المعدة، هذه أمراض قاتلة، أو القولون أو 12، وأيضا الإيدز هذه أمراض أيضا مهلكة، كلها أوبئة الله جعل ابتلى بها البشر بسبب ما هم فيه من التعدي والزلات. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا، وكم نقع في ذلك، ولكن الله أرحم علينا من أنفسنا وأمهاتنا. الغرض المقصود أن هذه كلها إشارات إلى اقتراب الأجل في هذا المرض، ويكون مرضا مخوفا، فيبقى معه هذه الأحكام تستتبعه الأحكام، وإن ظهر أنه ليس هالك. أنت عارف المكان؟ إن ظهر أن هذا المرض، إن ظهر خطأ التشخيص أو ظهر أنه ليس هو المرض المهلك، فإنه يكون فيه نفاس تتبعه الأحكام. نعم. مين ده؟ ده مش معنى تعلمنا مما سبق. عليكم السلام وبركاته. لا سيدة فين سيدة هنا الله سيدة فين. قال والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر الكفار اعتادوا قتل الأسرى، يعني غالب حاليه أنهم لا يسرون الأسرى على حالهم ويقتلونهم، فيكون هذا مخوفا، فإذا ينزل ويستتبعه الأحكام. عليكم السلام وبركاته. والتحام قتال بين متكئين في أين، لأن في هذا الالتحام يغلب بعض الظن أنه يتساقط من الطرفين عشواء، لأنهم إذا كانوا على كفاءة واحدة وعلى جرأة واحدة فهذه مادة قتل، هذه مادة قتل. وتقديم لقصاص أو رجم هذا غالب الظن أنه لا بد أن يكون، فينزل من جهة المرض المخوف، لأنه في القصاص يعني إلا أن يأتي في آخر لحظة من أصحاب القصاص أنهم يعني يعفون، فهو هذا الحتمان وارد، لذلك لم يكن يقينا، هو غالب على الظن، فينزل منزلة المرض المخوف. من ذلك أيضا الرجل أن يكون خجنا وهو محصن، نعوذ بالله من الخجلان، فهذا محتم قتله، وهل هناك نجاة أو شيء من ذلك؟ هذا لا أعرف مادة نجاة للزاني المحصن إلا أن يكون الرجم بإقرار وتراجع عن الإقرار. وفي الشرع أنه يعني له أن يتراجع عن الإقرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. فماعز أقر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه، فلما قال إن قومي خدعوني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموني توفى الله عليه، والمعنى أنه لو تراجع عن إقراره قبل التراجع ولا يقتل بذلك. واضطراب ريح، قال واضطراب ريح، واضطراب الريح وهجان الريح كالأعاصير التي في عصرنا هذه التي نراها في بلاد على فيها الكفر، والله جل وعلا قد أصابهم بهذه الأعاصير المهلكة. فلذلك قال اضطراب ريح، وهو ينزل أيضا من زيت المرض المخوف، إذن فيتبعه الأحكام التي تكلمنا عنها. واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة، وهيجان موج في راكب سفينة، لأن اضطراب الماء مع هيجان السفينة يدل أيضا فيه هيجان. وين هذا؟ فهذه أيضا دلالة على أنه قارب على الموت. قوله هيجان موج في راكب سفينة، قال وطلق حامل. طلق الحامل تعلمون بأن المسألة أشق ما تكون على المرأة في مسألة الطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمى الموت بهذه الحالة أنه شهادة، قال والموت بجمع شهادة، فهذا يعتبر من المرض المخوف أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، هذه أيضا فيها دلالة. هذه دلالة على أنه أيضا ينزل منزلة المرض المخوف يلحق به، فيكون بذلك على يتبعه نفس الأحكام. ثم انتقل المصنف بعد البيان على هذه الأمثلة بالمرض المخوف، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا انتهينا من الدرس الأول أخ سعيد، متى تدخل أنت؟ قال فصل وصيغتها، أي صيغة الوصية. هنا الآن انتقل بعد ذلك بعد ما بين الوصية ونفاذ الوصية ومن يستحق الوصية، قال وصيغتها أي صيغة الوصية، أوصيت له بكذا، أوصيت له بسيارة، أوصيت له بشقة، أوصيت له ب5000، أوصيت له، يقول أوصيت له بكذا، أو ادفعوا إليه، أو أعطوه بعد موتي، أو جعلته له أو هو له بعد موتي. وهذه من صريح العبارة، عندما يقول جعلت له بعد موتي، جعلته له، يقول أوصيت له، وطبعا أصرح الألفاظ في ذلك أن يقول أوصيت له، هذا الأصرح. وأيضا يلحق بالصريح هذا بأن يقول جعلت له بعد موتي كذا، أو يقول هو له بعد موتي كذا. فلو اقتصر على قوله هو له فإقرار، أي ولا يجعل كناية عن الوصية، قال فإقرار وأي ولا يجعل كناية عن الوصية، إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية. يبقى إذن هو لو اقتصر على قوله هو له فهذا إقرار. طب هو له دين، هو له هبة، هو له ماذا؟ هو له، إذا قال هو له فهذا لا يصح إلا للإقرار، هذا لا هذا يعتبر كناية عن الوصية، إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية. لو قال هو له من مالي، يبقى لما قال من مالي فصل هنا الآن، لأنه احتمالية أن هو له لأنه قرض له حق علي، أو هو ثمن اشتريته منه، كل احتمالات واردة. لكن إذا قال هو له من مالي فهذه توضح لنا أن المقصود بها هو الوصية، لذلك فهي على الكناية، لأنه لا يصلح للإقرار، وكان ينبغي أن يقول فيكون كناية عن الوصية. نعم. قال وتنعقد بكناية، يعني حتى الوصية أيضا تنعقد بكناية. شوف هنا عندنا صريح وعندنا كناية، كما في الطلاق، ألفاظ الطلاق فيها صريح وفيها كناية. فقال وتنعقد بكناية كالبيع، بل أولى، لأنها تقبل تقبل التعليق بالإغرار فيتنعقد بولاية كالبيع. وقلنا بأن الوصية قد تكون فرعا عن البيع لكن ما فيها معوضة، لذلك ليست بيعا وهنا للحق من بعيد قال كالبيع، فبل أولى لأنها تقبل التعليق بالإغرار. وطبعا يتسامح مع الوصية ما لا يتسامح مع عقود البيع. وتنعقد بكناية، والكتابة كناية، الكتابة كناية، وهذه بالضبط لأن ده ضابط لا يعرفه كثير من طلبة العلم. يعني حتى الطلاق بالكتابة لو قال له طالق، مع أن طالق هذا صريح ليس كناية، طالق هذا صريح لقول الله تعالى الطلاق مرتان، فطالق هذا صريح، لكنه إذا كتب زوجتي طالق كرسالة يعني لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنه قد يحتمل ويحتمل ويكون هذا الكلام ينزل منزلة الكناية. ولذلك قال تنعقد بكناية، ثم قال والكتابة كناية، وهذا ضابط ينفع جدا طالب العلم، فكل طلاق وقع بكتابة فهو كناية. والكتابة كناية فينعقد بها كالبيع وأولى. نعم. والحق أن الذي لا يستطيع الكلام الأخرس مثلا أو الذي مسك لسانه صحت وصيته بالإشارة، الإشارة المفهمة أو الكتابة، لأن الكتابة هنا هتنزل منزلة اللسان، لكن الكلام هنا على الناطق إذا كتب فكتابته تنزل منزلة الكناية. وعليكم السلام وبركاته. كتابته تنزل منزلة الكناية. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول. ولو أوصى لغير معين قال ما لهذا للفقراء، فهذا تعميم هو لكل الفقراء. قال وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول لتعذره منه، لأنه لا يمكن أن يستوعب الجميع للقبول. نعم، لتعذره منهم. أو كان لمعين يعني قال أوصيت بثلث مالي لزيد أو لعمر أو لعبيد، فهذا اشترط فيه القبول كما في الهبة أنه لابد من القبول. فإن كانت لمحجور عليه نعم أيضا اشترط القبول مع أنه محجور عليه، وهذه التصرفات غير مقبولة منه، نقول وليه وصيه هو الذي يقبل، فيقبل عنه وليه. قال ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي. لا ما في، خلينا شام بس ننتهي من هذا الدرس الأول. قال ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي، لا يصح قبول ولا رد، لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالموت، لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالموت. ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي أي فله الرد وإن قبل في الحياة وبالعكس، لأن الاستحقاق كما بينا قبل ذلك لا يكون إلا بالموت، فالحق لا يكون قبل الموت، فأشبه إسقاط الشفعة. فرع لم أرى لأصحابنا تعرضا لصيغة الرد وتركوه لظهوره. نعم. والحق أنه كما جاء عن بعض الأرمان ويقول رددت الوصية، وإذا كان الموصى له يقول لا أقبل الوصية، فهذا رد له. قال ولا يشترط بعد موته الفور، لأن ذلك إنما يشترط في العقود الناجزة، لا يشترط بعد موته الفور، لأنه إنما يشترط في العقود الناجزة التي، والعقود الناجزة معلوم أنها التي فيها القبول والإجابة، القبول والإجابة. فإن مات الموصى له قبله، إن مات الموصى له قبل الموصي، إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت، ولأنها قبل الموت غير لازمة، يعني لا يدخل فيها المواريث، لأنه لما يحدث الاستحقاق، والاستحقاق لا يكون إلا بالموت. زيد أوصى بسيارته لعمر فمات عمر قبل زيد وزيد في الحياة، بطلت الوصية. لما؟ لأن الاستحقاق لا يكون بالموت، إذن لا يدخل فيها المواريث فبطلت. كما لو مات أحد المتعاقدين في البيع يبطل البيع. قال أو بعده، لكن لو مات بعده، يعني مات الموصى له، مات بعد موت الموصي، زيد وصى فمات والموصى له قبل أن يقبض مات، فنقول وارثه يقبض، هنا دخلت فيها المواريث لأنه قد حدث الاستحقاق، ولأننا قلنا الاستحقاق لا يكون إلا بالموت. ولأن الفرع يقوم مقام الأصل، وهل يملك الموصى له بموت، وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم هو موقوف، يعني هنا الملك خلاص قلنا الاستحقاق بالموت، لكن الملك يملك بالموت أم يملك بالقبول أم يكون موقوفا. الراجح في الأظهر في من الأقوال الثلاثة هو يكون موقوفا حتى يبينه الموصى له، لأنه لا يمكن جعله للميت لأنه لا يملك، ولا للوارث لأنه لا يملك إلا بعد الدين والوصية، ولا الموصى له وإلا لما صح رده كالميراث. إذن فيراعى الوقف، يراعى الوقف حتى تتبين الوجهة، يراعى الوقف حتى تتبين الوجهة. أما الأول لما قال بالموت، قلنا بالموت الموصي، قلنا لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالموت فلا يشترط فيه القبول. ووجه الثاني الذي يقول به بالقبول أنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كالبيع وكالهبة. وعلى هذه الأقوال الثلاثة، إما بالموت أو بالقبول أو بالوقف، تبنى الثمرة وكسب عبد حصل بين الموت والقبول ونفقته وفطرته. وهذا معناها بالتقسيم، لو قلنا بالأول أنه بموت الموصي فالثمر والكسب للموصى له وعليه النفقة والفطر، وإن قلنا بالثاني وهو لابد من القبول فلا يكون له قبله ولا عليه نفقته ولا فطرته، وإن قلنا بالثالث وهو الوقف فتكون موقوفة أيضا، فإن قبل فله وإن لم يقبل فليست له. قال ونطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، يعني إن توقف قلنا له النفقة عليك، وإن امتنع أخذت منه قهرا لأنه وقفت عليه هو على تبيينه هو، وهو يستطيع أن يسارع في بيانه فتأخره يجعله هو الذي يتحمل النفقة في ذلك. قال فصل أتى بأمثلة أخرى. قال فصل أوصى بشاة تناول أي الاسم، لو قال أوصى أو أوصى بشاة لعبيد فهذه صغيرة، يعني تكون يتناوله على الشمول والعموم، صغيرة كانت أو كبيرة، سليمة كانت أو معيبة، ضأنا كانت أو معزا، كل ذلك ينزل ويصدق عليه بأنه قال أوصيت بشاتي لفلان. وكذا ذكر في الأصح، ولأنه لما قال بشات اسم جنس يعم، اسم جنس يعم، فيعم كل هذه. وينزل تحته الأنثى أيضا لأنه للعرف، اسم الشات ينزل تحته الإناث العرف. ولذلك قال علماؤنا اسم ذكر اسم الشات يذكر ويؤنس. فإذا كان من كلام الموصي أو صوت أو صوت أو صيت بشات ذكر فهذا تصريح، أو بالقرائن التي أرادها الموصي ونحن على نفاذ الموصي. يبقى إذن نقول بأن الموصي في هذه الحالة يعني قد حفت القرائن كلامه فعلمنا أنه أراد الوصية بذكر أو بأنثى فيرجح، وإلا إن كان على الإطلاق فينزل تحت على العموم دون تحجير. ولو قال ينتفع بسوفها حمل على الضأن، لأن الضأن الذي فيه يحمل الصوف، أو بشعرها حمل على الماعز، لا سخلة وعناق في الأصح، لأن اسم الشاة لا يقع على السخال الصغيرة ولا على العناق. ولو قال أعطوه شاة من غنمي، أعطوه آسف، ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له كانت لاغية. لو قال أعطوه شاة من غنمي يبقى إذن المحل غير موجود أصالة. لو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم كانت لاغية، بأن هذا الكلام كلام لا يعتبر ولا يزن له. والحق أنه لو قال قائل بأنه لو ترك مالا وقال أعطوه شاة من غنمي فإنه يؤخذ من ماله ويشترى به شاة وتكون له، ولأن حق الوصية لابد له من اعتباره. وإن قال من مالي أي ولا غنم له اشتريت له عملا بقوله، وشوف اشتريت له عملا بقوله، وهو أتى به هنا المصنف. قال والجمل والناقة يتلاولان أصناف الإبل، البخاتي والعراب، كل الأصناف تنزل أيضا تحت الجمل والناقة، لا أحدهما الآخر، لا تناول الجمل الناقة ولا الناقة الجمل، لأن لفظ الجمل الذكر والناقة الأنثى. والأصح تناول بعير ناقة، لأنه اسم جنس عند أهل اللغة، وسمع من العرب حلب فلان بعيره وضرعتني بعيري، هذا سمع من العرب، فينزل منزلة البعير، فالبعير أيضا ينزل تحت الاسم. لذلك قال والأصح، ومقابل الأصح المنع، والمحكي عن النص، وتنزيل البعير منزلة الجمل كما قاله شفهي، هو معروف في كلام الناس. فإن وصى زيد على الموت وصى لعمر بإبل جاز إعطاء الذكر والأنثى، فإن أرادوا أن يعطوه فصيلا أو ابن مخاض لم يلزمه القبول، لأنه لا يسمى إبلا. يبقى إذن هو أوصى بإبل، كل ما نزل تحت اسم الإبل يكون به الوصية. لا بقرة ثورة، لأن اللفظ موضوع للأنثى، والثاني يتناوله كقولنا ثمرة وزبيبة، والثور للذكر لأن اللفظ موضوع له. والمذهب، وهذا يتبناه الشافعية، والمذهب حمل الدابة على الفرس والبغل والبعير. كان البعض يقول بأن الدابة فقط على الإبل اللي هي بهيمة الأنعام، هذا إن ذكره في باب الزكاة أو في غيره من هذا الباب يكون المذهب في الدابة هي بهيمة الأنعام. نعم، الدابة كل ما يدب على الأرض، لذلك قال المذهب لو أوصى بدابة يقع عليه اسم الفرس والبغل والحمار، لأنها اسم لما يدب على وجه الأرض، ثم اشتهر استعمالها في هذه في الفرس والبغل والحمار، وهي تنزل منزلة النص، يعني الوصية بهذا تنزل منزلة النص مع الاحتمال وارد، لكن العرف هو الذي جعلها تنزل منزلة النص. قال ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وعكوسها. والمعنى هنا هذه ضرب أمثلة بأن الاسم يتناول الجميع ويعم، فإن أوصى بها عموما فكل ينزل تحته. لذلك لو قال أوصى برقيقه ينزل تحته الصغير والكبير والمسلم وغير المسلم والجلد والعجوز والهرم، كل ذلك ينزل تحته. يقول أوصيت له برقيق عندي، يبقى إذن نزل على العموم. وإن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ في الكفارة. إن أوصى بالعتاق وجب في العتاق المجزئ للكفارة، والمجزئ للكفارة هو المؤمن، المذهب المؤمن، وهذا في قول الجمهور، لقول الله جل في علاه رقبة مؤمنة، قول الله جل في علاه رقبة مؤمنة. نعم. قال ولو أوصى بأحد رقيقه. نقف عند هذا الباب. ما السؤال؟ الطلاق الذي ينزل من زيت الكناية يقع عندك؟ لا يقع إلا إذا صرح به. الطلاق الذي ينزل منزلة الكناية لا يقع إلا إذا أظهره صاحبه بعدما سألناه على النية، فلما صرح بالطلاق يقع الطلاق، لأن الكناية التي يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات لا يصح البت فيها باحتمال دون احتمال آخر، فالكل سواسية. فالصحيح أنه يقع إذا قال بذلك، يقع إذا صرح به. نعم.